اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس، تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا بحلقة اليوم حلقة قسرة، حلقة الوعي. نتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة، وانكم راكم تخططوا ل 2023 وراكم تسيوا تغيروا اشياء كانت سلبية في روتينكم للأحسن ان شاء الله، باش تكونوا مرتاحين وتكون حياتكم فيهاش بزاف لابريسيون، بزاف ستريس. اليوم حكي على موضوع اللي يعاود يتسأل لي بزاف، وانا واحدة نشوف باللي نعاني وكامل منه، يعني ماكش انسان يسلم منه الا اذا ما كانش عنده بالك ضغط في حياته، ولا ما كانش عنده اشاكس، ولا كما يقولوا اشاك في حياته. يعني انا نشوف انه احنا قاسين على نفسنا، هضرنا على الموضوع ما حش نعود ندخل فيه اليوم. احنا نحبو دايما نكونوا خلينا نقولوا خير من الاخرين، نحبو دايما نكونوا بيان، نحبو نكونوا دايما ناجحين، نحبو نكونوا مرفهين، نحبو نكونوا دي بارون بيان، نحبو نلقاو شريك الحياه المناسب، العمل المناسب، الهوايه المناسبه، البيت المناسب. شغل دايما الانسان عنده هذا الضغط في الحياه انه ينجز، ونحسوا انه كاين واحد العامل اللي دايما نشوف صالحنا اللي هو الوقت، نحسوا الوقت يجري، نحسوا احنا نكبروا، نحسوا الاشياء تتغير بسرعه لانه رانا في عصر السرعه. في الماضي كي نقدروا نكومباريو مع بكري واش تغير اليوم، بكري كان ما كانش عندهم لا بريسيون بزاف. شوف كل ما العالم يتقدم كل ما الوقت يولي اسرع. علاه؟ لانه لو كنت تقعدي وحدك هكا حبسة بلا ما تحكمي تليفون، بلا ما تفرجي تلفزيون، تحسي للوقت كي يجوز. بس هي تكوني حاكمة تلفزيون كأنه يعميلك عينيك، ولا تليفون تلقيها تخزي في ساعة، يا خش علي الساعة، تلقيها جازو تلسوا عم تفدك تليفون وما درتي والو، ولا ما درت والو. لهذا بكري كان عندهم الوقت ينجزوا. هو يقولك أنا أقولك ابتعد على هاتفك تنجز الكثير. وهذه العفسة من اللي طبقتها على حياتي شفت فيها نتيجة. أنا وليت ندير دي بوز من التليفون، نحطه بوم مومو محطوط من مسوش كامل من غير شي كهما، ونقول ما حاش يهربوا شنو، انا بيل تليفونيك نقدر نعاود لهم، ميساج واتساب نقدر نريبوندي من بعد، واش راح يتغير. دونك خلي تليفوني في سوايع اربع سوايع بعيد عليا، وراني لاتيا ندير دي تاش واحد اخرين، نلقى روحي بالك بروديكتيف اكثر، نلقى روحي عطيت وقت لولادي اكثر، نلقى روحي منظمه اكثر، نلقى روحي استفدت حاجه في هذيك لا جورني، وليت نسي نطبقها يوميا. لانه السوشيال ميديا استهلكت حياتنا بزاف ودخلت في حياتنا بزاف، ولو ناس ما يقدروش يقعدوا هكا ثانية بدون تليفون. قلت لكم ولا عضو من أعضائنا كما يديك وصبعتك تليفون، ولا لازم يكون في يدك. لو كان ما تلقايش صارك بانيك أتكون على تليفوني ونحطيته نسيت وين راه. الناس يدخلوا معها التواليت، أنا مازال ما لحقتش هذيك المرحلة، نشوف الناس تدخل معها التليفون التواليت للدوش وين يروحوا يدو معهم تليفونهم، ما يقدروش يديكونيكتاو على تليفونهم، يحسوه حاجة جزء منهم، شو كأنه فيه أسرارهم حياتهم. لهذا نسي أني نحط تليفوني بعيد عليا باش ننجز أشياء. لأنه كيكون تليفون حتى تكوني تخدمي في شغلك وانتيات رايحة جاي للتليفون، قولي تخدمي شغل في سوش سوايع تخدميه في عشر سوايع بدون اكزاجيراسيون. البارح نفضت البيت تاع ولادي، يعني فرست لهم خزاينهم وقجورهم وكامل، حطيت التليفون بعيد عليا انجزت اكثر. كنت انا ما فاكا نطبق بعد نقعد نكونيكتي، بعد نجيني خدمه، بعد نبعث ميمو، بعد نبعث ميلو، وبعد نعاونوا لي، بعد نعيا باسكو الانرجي ما نعياش غير جسديا، نعيا من الداخل، نتعب يعني نركز مع التليفون. بعد قال مازال ما كملت. من البارح حكمت تليفوني، صورت هكا القجار، درت ستوري حطيته، درت يوتيوب، درت غناء، وكملت بالخف. ما امنتش كيفاش كملت بالخف، قلت يا علاش معلاش ما نديرش هكا في الفليتاش اليوميه تاعي كي نكون نطبخ تاني. حتى ولاد احيانا ننسى اني نصور، ولا ننسى اني ندير هذيك لا ستوري، ولا ننسى اني نصور ماما نبعث لها واش طيبت، باسكو نحط التليفون بعيد عليا حتى نكمل هذيك الحاجه اللي راني ندير فيها. حنا هذه الحاجه تاع الشو اوف، ولا تاع شوفوني ندير، ولا شوفوا نصور هذيك الحاجه ونوثق هذيك اللحظه، حتى نلقاها ضيعت وقت اكثر. انا نورماركي باغ اكزومبل كي نجي نطيب بلا ما ندير لي ستوري نفريها ليه ليه، ملي كي ندير لي ستوري نقعد نعاود ونمشي نصور مع نبدل هذه ما تعجبنيش ومن بعد نعاود، ومن بعد كيلحقني ميساج هذاك الميساج يديني الواتساب، بعد الواتساب نلقى روحي في الميل، وبعد نلقى روحي نسيت علاش دخلت في التليفون اصلا. لهذا تركيزنا هو الاهم، اهم شيء هو التركيز. بزاف ناس ماشي مركزه في حياتها، بزاف ناس ضايعه، بزاف ناس ضيع وقت هكا هكا هباء، يروح هكا الوقت يضيع قدام عينيهم هباء بلا فايده. لهذا ننظم روحي، نعطي السوشيال ميديا حقها، والله ما تهم الكوانتيتي كيما الكاليتي، باسكو احيانا تلقاي روحك طالعه هبطة ما باش واش كديري، واحيانا انا لقيت روحي زعما يكون عندي كونتينيو امتر ولا عندي حاجه حابه نهضرها ولا عندي محتوى حابه نحطه على السوشيال ميديا نكون برودكتيف اكثر من اني نقعد طالعه هبطة ونشوف هكا وندخل ستوري ستوري. واللي تاني عندي عفسه نفيلتري، شتو كيما تنقيو خزاينكم وقجاركم وتنقيو داركم، نقيو السوشيال ميديا تاعكم. اميره كيفاش نحكم السوشيال ميديا تاعي؟ شوف الناس اللي نبدا نحوس بل نتفكر ناس اللي ما فنتبعهم ولا اللي نستفاد منهم ولا، باسكو خطات ما يخرجوليش نديرهم هما فيفوريت، بعد يخرجوا الناس اللي يجيبوا لي غير النيجاتيفيتي يعيوني ما بعيش انا نشوفهم نتاثر سلبيا بهم، موت ولا نحي، موت ولا نسوبريمي، موت ولا نسوبريمي. بعد نحسوا كلي درت نتواياج الانستغرام تاعي نحسوا يشعل، والفيسبوك هاد الشيء مهم. وتاني قلت ندير واحد الحاجه انه ما نخليش تاني الرسائل نريبوندي كسوا في الانستغرام كسوا في الواتساب، سورتو واتساب ما نخليهمش هكا يتراكموا، بعد كي تجيني عجز وما ندخل واتساب لازم نريبوندي لهذيك لازم نريبوندي لهذا، ولازم نروح نريبوندي ونحي ديك الحاجه من الطريق، لانه كي تخلوا دي تاش مفتوحين يقعدوا يجروا موراكم، ما ملي نرجي تاعهم تقعد تلحقكم ما تتوقفش تقعد تتبع فيكم سبحان الله. وتاني حاجه تعلمتها ومفيده تانيت، شوفوا الانرجي تاع الدار مهمه جدا، كاين اللي عندهم الانرجي تاع الدار تاعهم بزاف نيجاتيف، يجوا يخدموا يلقاو روحهم عيانين، يجوا يديروا كش حاجه يلقاو روحهم عفوا، يجوا يقراوا يلقاو روحهم عيانين، يجوا يكتبوا يلقاو روحهم عيانين، يجوا يديروا اي حاجه يلقاو روحهم عيانين. علاش؟ لانه الانرجي تاع الدار تكون نيجاتيف. اميرا كيفاش نقدر نقي الانرجي تاع الدار؟ كيفاش نقدر نقي الانرجي تاع الدار؟ اول حاجه هي النظافه اليوميه تاع هذاك البيت، تاع نفتح التواقي نهوي الدار ننفض الفراش، ما نخليش قجار مخربين، باسكو هذوك القجار كل ما نفتحهم راح تحكمين دوك كلش مترابط. تقولي كيفاش دوك انا نفتح هذاك القجار باش نجبد حاجه لنا سوفاتمون ولا تقشير ولا نلقى ما نلقاش تقشير الدوزيام، هذه عفسه حدير لي ارتباك انا تقلقني، هذا القلق راح يقعد داخلي وراح يبدا يتراكم مع النهار حتى اللي خلاص نهاري نلقى روحي خلاص اكزوستد. دونك القجار لازم يكونوا مرتبين، مكياجي نقي مرتب. الناس يتعيش في فوضى انرجي تاعها مكركبه، ممكن تقعد معاهم تحس بلي مهاوشين. لهذا كيفاش انايا داري نخليها مسقمه ولا شومبرتي نخليها انرجي تاعها شابه، اني نهويها يوميا نسقم الصباح. شوفوا الباد شتي كي تغسلوا وجهكم ترفدوا فراشكم كانه شغل ديروها في راسكم، الفراش يترفد، انا صباحا كمغمضه نرفد فراشي اول حاجه نديرها، نفتح الطاقه نرفد فراشي نروح نغسل وجهي ندير اموري هادو قبل ما نرفد التليفون. التليفون يقعد بعيد يكون مودافيون، انا نرقد مودافيون تليفون، مازال ما لحقناش نمسو التليفون نهبط لتحته ندير قهوتي ثم نقعد نحكم تليفوني. احيانا نسي الماكسيموم اني ما نحكموش حتى نكمل قهوتي، احيانا نكون عندي خدمه ولازم نفتح تليفوني. لهذا الانرجي تاعكم توما تبداوها. انا تاني حاجه نحب نديرها بزاف نبخر الدار، ندير البخور، عندي تاني واحد النبتات تاني نحرقهم ونبخر بهم تاني هايلين تاني للجو الانرجي تاع الدار وتاع الشومبره. و اي يوز ديفرنت العنبر من تاع الشومبره حاجه والعنبر تاع الصانو حاجه، العنبر حشاكم تاع لي صاني تاع حاجه، باش نخلي كل بلاصه في الدار عندها انرجي معينه. هاد شي مهم مهم مهم جدا. وحتى الناس اللي دير موسيقى، انا جو بريفير ما نديرش موسيقى باسكو الموسيقى فيها تاني انرجي، احيانا ندير قران ونخير قارئ اللي يكون يقرأ بحب ونحس بنبرة صوته ماشي مخيفة يعني او كونتخير نحسها ايجابية. واحيانا ندير اصوات تاع الطبيعة، ندير نكتب اصوات طبيعة بدون موسيقى يعني شلال لم يكن فيهم فريكونسيز، يعني في فات اتونسيون كي تخيروا هادو ما فريكونسيز ولا موسيقى للتعب وهكذا، بس كي اخترات يكونوا كاينين اشياء مضرة ومشي مفيدة. نونج أنا ندير أصوات، هكا نكتب أصوات طبيعة تاع زواوش وماء الغرير المياه وهادو، نخليها الدور تانيت في الدار، هادي تانيت مليحة. دونك لازم تحافظوا على طاقة البيت تاعكم، طاقتكم انتوما مهمة جدا هاد الحاجة، لانه كيما الضوء تخليه شاعل، اللومبا تخليها شاعله طول لا جورني، نهار وليل نهار وليل حتى تحرق، سي لا ميم شوز. الواحد لازم له اون روتين، اون روتين اللي تري امبورطون في حياه الانسان. كاين ناس ما يحبوش الروتين، بصح لا روتين اللي تري امبورطون. كاين عفايش شغل يولوا دي ريتوال، شغل تنوضي الصباح لازم ديريهم، شغل باينين قبل ما ترقدي لازم ديريهم باينين، ومن بعد في لا جورني عندك مساحتك الحره. لكن كاين اشياء شغل قواعد، قوانين تاعك انتيا، الباوندريز تاعك اللي ديريهم مع الناس. انا مع العشيه نحب ما نهضر محتوى حد، انا مع العشيه نحب ناخذ اون بليت دوش، ندير مي سوان، نلبس بيجاما نقيه ونروح نتكسل في فراشي، يعني نقرا كتاب، يعني نسكرولي في لي ريزو سوسيو، من بعد ناخذ اون بليت بوز نقرا فيها اذكار ونرقد. الواحد كي يدير روتين في حياته يولي سعيد. هذه دراسات بزاف داروها، لقاو بلي الانسان كي يدير روتين في حياته يولي سعيد. غير هذاك اللي ينوض مع لبيب شراب حبيدين مبحر، تنوض ديرك من الفراش حكمة التليفون، تقعد في الفراش مور ما تنوض واحد ثلاث سوايع، ومن بعد تكره حياتها، اوف وش حندير دوك عييت كرهت. هادية اول خطوة ديروها. وانا شاني نهضر لكم في هاد المواضيع في نهاية هاد السنة، بس كوني حبتكم تبدأوا سنة جديدة تبدأوها بخير. مهم جدا كيفاش تبدأوا السنة ديالكم، مهمة مهمة جدا. فوالا انا بو موا لهذا الشهر نبروفيتي فيه اني نتقبل واش صرا لي، نستوعب كاع واش جوزت، كسوا فايس ملاح كسوا فايس ماشي ملاح، نتعلم دروسي نكتبهم واش تعلمت، واش الاشياء اللي استفدت منها، واش الاشياء اللي ساعدتني، واش الاشياء اللي ما نعاودش نديرها، نكتب نفرغ، نقي داري، نغسل هادو لي ريدو، هادو مالي دي طاي مهمين جدا، مام فيهم انرجي، فيهم اشياء، حتى حوايجنا وفيهم انرجي حوايجنا. انا شفا بكري ماني كانت تقول ما تنشرش في الليل ولا ماشي مليح حوايج يقعدوا مع المغرب، نقول شنو التمسخير هذا. فهمت كبرت وفهمت بلي صح كان عندها الحق، انه احنا حوايجنا راهم فينا، لبسوهم عندهم فيهم طاقتنا، كي يتغسلوا كيفاش نعملوهم في الغسيل، وكيفاش نتهلاو فيهم، كيفاش ننشروهم، وعقداش ننشروهم، وقتاش ننشروهم، طاقة تاع الشمس تاني تقيس فيهم، ما من حوايج غير تضرب فيهم تريسيتي ويداروا ماركيتو. دونك نطبقهم، كيفاش نعتني بهم، كل حاجة نعتني بها راح ترجع لنا بالخير. حاجة ما نعتنيش بها كي ما نعتنيش بحوايج حيتقطعوا حيتطاشوا راح يتوسخوا راح يفسدوا بالخف. كل حاجة نعتنيو بها، مكياجكم، البروس تاعكم غسلوهم، نطفوهم، حطوهم دكوتي، سقمو قجاركم، سقمو لي بيجو تاعكم، هاد العفايس كاع كي ديروهم بعد تحسوا بواحد الراحه. كيما واحد كينقي كامل الدار ويتكسل، تعب بالصح راحه موراه. لهذا مهم جدا الواحد كيفاش يعتني باشياءه، كيفاش يدير اون روتين. نعاود نحكي لكم حاجه، انه تاني الاشخاص مهم، ما هضرنا على النظافه الداخلية ونظافة البيت، نظافة الغرفة، نظافتكم الشخصية، نظافة أغراضكم، ترتيب، هذا مهم. حاجة واحدة أخرى تانية، الشموع تانية، أنا نحب بزاف مع العشية باي زومبل، مع المغرب بعد في الدار ما نشعلش أنا الضوء تاع الدار، نشعل ديفيوس خفاف، نشعل شمع، نخليها كالدار فيها كوزي، نخليها هكا فيها حميمية، مام للعين، مام ليكم كي تكونوا عيانين، شغل تكون تيكيليبريوها معاكم، ماشي نتوما عيانين تشعلوا الضوء داك القاصح وانتوما راكم على شي. حتى ربي لو كان قادر يخلي الشمس دائما، مام في الليل يخليها الشمس، بصح ربي واش دار، تغرب الشمس ويجي القمر، يجي الظلام، علاش؟ فيه سكون، فيه هدوء. لهذا احنا كل ما نتبعوا نتاملوا ونتبعوا الطبيعة نفهموا كيفاش لازم نعيشوا. احنا برك ما نحبوش نفهموا، كاين التكنولوجيا بصح التكنولوجيا نستعملوها بذكاء، مادام ربي خفت النور خفتها، راحت الشمس وجات النجوم والقمر يضويوا علينا، اوكي تما لازمنا اضاءة خفيفة مع العشية. هذا ما كنحنا نشعلوا الضواوي تاع الدار كامل والعياط والزقا، نو انا مع العشية ما نبرة صوتي تتغير، نهضر بالعقل، ونهضر بالعقل في الدار، كان التلفزيون ينقص، كلش بالعقل. وهذا يأثر بزاف على المنتل هيلث، يأثر على حياتنا، يأثر على إنجازاتنا، يأثر علينا بزاف. نتأملوا ونشوفوا الأشياء، شوفوا الطبيعة نطبقوها في الدار، شوفوا الطبيعة نطبقوها في الدار. لأنه قلت لكم هذيك هنا هدرت لكم على الفصول كيفاش تتغير، وهدرت لكم على لكم مثال تاع الشجرة كيفاش تتغير في الأربع فصول، والإنسان نفس الشيء، وراحتنا نفس الشيء، عملنا نفس الشيء، كاش حاجة كتقعد خط مستقيم ديالك. حتى نبضات القلب يا سبحان الله ماهيش خط مستقيم، راهي هكا تطلع تطلع تطلع تطلع بوم بوم بوم بوم، ماهيش خط، ما كاش حاجة هكا تقعد، دوام الحال من المحال، ما كاش مستحيل، كاش حاجة. حتى الإنسان يكبر ويديروا تجاعيد ويتغير شكله ويتغير عقليته ويتبدل الإنسان بين ليلة ونهار، يتغير حاجة ما تقعد كما كانت، حتى أغلى الأشياء اللي نشروها تفسد. لهذا الواحد لازم برك يتأقلم يتقبل، وكاين ناس ثاني تيجيهم بزاف بزاف بانيك أتاكس ويمرضوا بزاف ويقلقوا بزاف والأوفر ثينكينج بزاف. لازم برك نحطوا إيماننا في ربي، باللي ربي حيكتب، ربي يكتب لنا واش راه مقدر لينا، احنا نسعاو وما يحبوا الناس يضرونا، ما حش يقدروا يضرونا غير واذا قبل ربي انه يضرونا. تما كلش بيد ربي، انا نخمم ولا ما نخممش ما حنغير والو، حنغير بالدعاء بالتحصين بنيتي بالسعي. هذا ما كان، ولايف از ايزي والله لما الواحد يتكل على الله سبحانه وتعالى ويعرف باللي رانا في الدنيا هذه من أجل أنه نعبدوه، من أجل أنه نتأملوها، نشكره على النعم اللي عندنا. ومهم جدا أنه نشكر على النعم، مهم جدا، خطات ننساوش عندنا، ننساو تلما نشوفوا كل حاجة اللي عندنا كل يوم عندنا، نحوسوش ما عدناش، نحن هالي نقعدوا وغمضوا عينينا ونقولوا يا ربي شكرا على الصحة، يا ربي شكرا على أولادي، يا ربي شكرا على الفرص اللي عندي، يا ربي شكرا على الاكل، يا ربي عباك نبداو نشكر ربي، نلقاو بلي عندنا اكثر من 20 نعمه كي والو. يا سبحان الله، هذا انا طلبي منكم، مادام انا في اخر سنه ديروا هاد الامور، نظموا اموركم، مهم جدا تنظيم، مهم جدا ان يكون عندكم بزاف ناس. اميره كيفاش ديري، كيفاش توفقي بين حياتك، كيفاش توفقي بين اولادك وخدمتك وراجلك، تنظيم ما كاش سر، ما كاش سر هكا سر زعما عندي نقول باش انا عندي باغيت ماجيك، لا، عندي حاجه اسمها تنظيم، عندي حاجه اسمها اجندا، عندي حاجه اسمها نكتب كلش، عندي حاجه اسمها ما في الفريج دا كي تخلص حاجه عندي كارني نكتب باش كي نروح نشري ما تلفليش، باسكو دوكا الاسواق ولو السوبرات كبيره، مش كيما احنا بكري نروحوا اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذه، هنا نروحوا تخرجي بدوك المغريات، يا هذيك بس نوم باك تنساي واش كنتي رايحه تشري، دخلي للدار نسيت ما جبتش هذيك، نكتبها، وليدي عنده سمو نكتبها، حفلة تاع وليدي نكتبها، راجلي ثاني قال لي فكرين في العفسة نكتبها، عندي لي ميتينغ تاعي نكتبهم، خدمتي نكتبها، حاجات خاصيني نشريهم نكتبهم، وهاد الحاجة تسهل لي أمور، مادام ربي عطانا القلم وعطانا علمنا نكتبه وعلمنا هاد الأمور، علاش ما نستعملهمش لصالحي؟ وفي راسي على بالي ما ننساش، ننسى الإنسان ينسى، تكوني ما عندكش الشخص ورا جايبت له الحاجه معاك، انا شحال من خطره هكا وحده تنسى عندي حاجه ولا نديها معايا ونتلاقى بها في 10 خطرات وهي معايا في الصاك وما نمدهالهاش، بس كننسى وهي تنسى، وبعد ندخل دار نسيتها. يا هذا الواحد قد ما ينظم روحه قد ما مليح، قد ما يرتاح، قد ما يعيش حياته احسن. فوالا حنا لنهايه الحلقه، اسبرك عجبتكم فادتكم، نتمنى لكم حياه طيبه، نتمنى لكم نهايه سنه جميله، نتمنى لكم تحققوا امانيكم وتسعوا لهم سورتو، وما تكومباريوش روحكم مع الاخرين، نحبكم بزاف، تهلاو بزاف روحكم وكومباريو روحكم مع نتوما تاع البارح، نتي تاع العام اللي فات باش تحسين ان شاء الله بالتغيير. مع السلامه، تهلاو في روحكم، تلاقوا في حلقه جديده، باي.